تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري هدية من جمعية أديس أبابا الشعبية بإثيوبيا. نقلها رئيس الجمعية جيرت إرمياس ماتيوسو رئيس وفدها في زيارة بلادنا إلى المعني يوم الثالث من هذا الشهر.